قريبك هذا الذي يظلمك وربما أخذ مالك، هذا يحصل في المواريث في الميراث كذا، إذا عفوت عنه ووصلته وغفرت ذنبه وتجاوزت عنه كانت هذه هي الصلة على الحقيقة، هذا أعلى درجات صلة الرحم. نعم. أسأل الله يوم بيه إذا أحدث سيد الله بنور وقال أحدث مسلم بن نور فرحت مسلم بن بلال قال أخبر معاوية بن أبي مسلم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطأ المشركة في صلاة صلته وانقطع رقبته. وقيل إذا أحدثنا عمي الله فأحدث ربيع طيب بن موسى قال أخبر مسلم بن زيد المحاربي وعبيدة قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رحمه الله تنزل على قلوب قاطع الرحم. وقيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن مطرب عن جبير بن مطرب قال اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع. وقيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن وليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الجبار قال سمعته محمد بن عبد قال سمعت محمد بن كعب يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم جنه تقول يا ربي اني قطعت يا ربي ظلمت يا ربي يا ربي يا ربي فيجيبها الا ترضين ان اقطع من قطعك واصلا واصلا. وبه قال حدثنا علي بن يا ربي ما الطبيعي انت جاي انت قارئ انت انت من القراء لست عاميا المد الطبيعي ما يزال عن حركتين ما في سبب للمد لا همز ولا سكون. نعم. يا رب يا رب يا رب فيجيب هذا تلقينا قطع من قطعك واصل من وصلك. قبيل ما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال قال ابراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في جنة لا اكل من طعامها واشرب من شرابها وجاب ما فيها اوصيت ولا شيء ثم قلت ان لم سوت ومن لي قال اتمنى ان ارجع الى الدنيا فازداد من العمل كيما ازداد من الثواب. ثم مثلت نفسي في النار اكل من زقومها من زقومها ولا زقومها من زقومها. نعم. اكل من زقومها واشرب من حميمها واجاب يوما واجاب ما فيها ثم قلت ان لم سوت ومن لي قال اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاتوب كيف كيما انجو مما انا فيه. فقلت لها اي نفسك انت في امنيتك في امنيتك فاقبلي. اي نفسك فانت في امنيتك اي نفس فانت في امنيتك فاقبلي. وبيلي قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن ابي علي الخيري عن ابراهيم الخيري انه قال ما عرفت قولي على عملي فخشيت ان اكون مكذبا. اورده في صحيح. نعم. وبه قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن ابي بن دينار عن زيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الامام يخطبه فليركع ركعتين. احنا قلنا لكم ان الجزء سمي باغلب ما فيه والا فيه احاديث ليس من موضوع الجزء. نعم. وهذا منه. قال البخاري وابن نافع قال البخاري وقال سفيان بن عيينة من لا يعلم ويعلم انه لا يعلم فهو عالم. وبه قال حدثنا ابن المؤمن قال حدثنا ابو بكر يقولون الناس اربعه يدري ويدري انه يدري فذاك عالم ويدري ولا يدري انه يدري فذاك ناسي ولا يدري ويدري انه لا يدري فذاك جاهل يحتاج الى تعليم ولا يدري ويدري انه يدري فذاك احمق كحال كثير من الناس لا يدري ويدري انه يدري يعني يرى نفسه انه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شيئا هذا احمق وشخص لا يدري ويعلم انه لا يدري فياتي ويتعلم. فهمنا؟ نعم. اقرا. وبه قال حدثنا ابو بن حميد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح بن ابي رضي الله عنه قال انه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني واقل لعلي ارحيم قال لا تبقى فسالته مرتين مره ومرتين كل ذلك يقول لا تبقى. ويعني والله اعلم سبب ايراد البخاري هذا الحديث في هذا الجزء كانه يشير واشارات البخاري كثيره هذا معروفه بالاستقراء في طريقته في صحيحه يعني يشير بعض الإشارات اللطيفة حتى أنك لا تدري يعني ما المناسبة بين إيراد الحديث تحت باب من تلك الأبواب التي يريدها البخاري فلعله يشير هنا أن عامة أصحاب أسباب العقوق الغضب عامة أسباب العقوق الغضب ف